فجاءت رابطة الإسلام ثم جاءت رابطة الجوار التي لها من الحقوق العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بذلك أن من لا يأمن جاره بوائقه فإنه دليل على عدم الإيمان في قلبه. وإلا فإن الأصل أن الجار له من الحقوق العظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أنه قال: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أيها الأحبة، من يرث مالك بعد وفاته؟ من يرث بيتك؟ من يرث متاعك؟ من يرث ممتلكاتك؟ أقرب الناس إليك وهم لحمك ودمك أبناؤك وبناتك وزوجتك، ولم يرث أحد منهم. ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار خشي النبي أن يورثه جبريل من شدة الإصابة. اليوم أيها الأحبة، من الناس من يؤذي جاره بإيقاف سيارته أمامه، ومن الناس من يؤذي جاره بوضع قمائمه وزبائنه أمام الانتزال، ومن الناس من يؤذي جاره بأولاده فيصبح أولاده يرمون على الجار من الحجارة ومن الزجاج ومن. ومن الناس من يؤذي جاره بما يحدث من الإزعاج، فترى أن أولاده طيلة الليل سهر ربما في ملاحة على شية وخمسين ولعب ورد، ومن ربما على لعب ورد أو مخاصمات أو غيره، فجيرانه لا ينامون ولا يجدون مستقرا يستقرون به. والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من جار السوء في دار المقامة. جار السوء تعوذ النبي منه، فجار السوء هو الذي لا تستطيع أن تأمنه ولا تجد في قلبك ارتياحا منه. من الناس من تتمنى أن تبيعه، بل نجد بعض من الناس ربما باع بيته من أجل الجار. وقديما قيل مثلا يضرب الجار قبل الدار، قبل أن تشتري جارا تسأل من الجيران، من الجيران؟ فإن وجدت جيرانا يعينك على الصلاة وعلى العبادة ولا تجد منه شرا فالجر. والله أعجب من بعض الأحبة يقول: ما استطعت أن أفارق حيلي وإن كان وهو قديم بسبب جيراني، ما أريد أن أبيعهم لأحد. صحيح أنا عندي قدرة أن أشتري في أماكن أوسع وبيت أوسع، لكني قد لا أجد جارا يكون كجيران الذين بيني. وكم من الناس يخرج ويسافر وفي قلبه استئمان لجيرانه تماما. بل أعجب من بعض الأحبة عندما يكون جاره عنده يسافر ويعطي الجار المفاتيح، ادخل فإن احتاجت شجرة إلى سقي، وربما بعضهم يضع بهائم في البيت، وربما هو يقول انظر إلى أحوال البيت. فتجد عندما نقوم من السفر إلى بالجار قد خدم كل ما نحتاجه. هذا هو الجوار الحقيقي. أما الجار إذا كان الإنسان عندما يسافر بيته يغلق ويضع عليه من الأثقال الكبيرة، وربما بعض الأحبة جاره يمرض فما يعلم عنه، وجاره يموت عنده ميت فما يعلم عنه، وجاره يصاب بالبلايا فلا يعلم عنه، لأن ما هناك تواصل بين الناس، وإنما تناقض وتباعد. هذا نعتبر أيها الإخوة من الجهل ومن الخطأ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يأمن جاره بوائقه. ونعوذ بالله من جار السوء في دار المقامة. ومن توفيق الله للإنسان أن يرزق جارا صالحا. ولهذا قيل إن امرأة فرعون لما دعت ربها طلبت الجوار قبل الدار، فقالت: رب ابن لي عندك. قالت: عندك، ما قالت رب ابن لي بيتا عندك، قالت: رب ابن لي عندك بيتا. بدأت بالجوار قبل الدار، وهذا هو الذي يجب أن يحرص الإنسان عليه، لأن الجار له من الأثر الكبير حياة الإنسان. والله كم من الناس فسد أبناؤهم بسبب الجيران، ووقع أبناؤهم في المخدرات بسبب الجيران، ووقعوا في التدخين بسبب الجيران، وقعوا في التفريط في الصلاة بسبب الجار. هذه نقول من البلاء والمصيبة أن يبتلى الإنسان بجار السوء في دار المقام، يعني الذي ملك. لو كان غير مالك الأمر سهل، وصار سنة وسنتين ثم يسافر أو ينتقل إلى حي أو يذهب، لكن إذا كان الجار في داخل الدار وهو مالك فماذا تعمل؟ كنت أعجب أيها الأخوة وأنا أشاهد بعض من الناس أصلحهم الله. أنا بنيت داري وجاء جار يؤتر جديد. من الناس اللي يقول عندما يريد الجار أن يبني يقول انتبه، تبني أسوار لأرضك، ما تضع على جدار شيء. بخل على جاره وهو مالك، جار مقام هذا بخل عليه فتيش أو لمبة توضع على الجدار. هل هذا يستحق أن يكون جارا؟ أليس هذه مصيبة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه قال لنا: ألا لا يمنعن جار جاره أن يغرس خشبته في جداره. أيها الإخوة، الخشبة عندما تبنى في الجدار ويحفر لها ينبني عليه البنيان، يقوم عليها. والرسول قال: ألا لا يمنعن جار جاره، لا يجوز له أن يمنع جاره أن يضع خشبته. كيف الذي يمنع جاره أن يضع فيش أو لندة وجرد دريل وما يؤثر؟ هذا يدل على أن النفوس تغيرت عما كانت عليه من قبل. كنت أعجل أيها الأخوة في حال الناس من قبل ما كانوا عليه. كانت الناس خاصة الذين عاشوا يسميه عاشوا وبلغوا 80 أو 90 سنة، عندما تسأل كيف حال بيوتك من قبل يقول: كانت بيوتنا متلاصقة، وبيوتنا يدخل الناس بعضها إلى بعض. والمقصود منها يعني أن الناس النساء ما يخرجن إلى الشارع، وإنما الجار بينه وبين جاره جدار مفتوح باب. المرأة تدخل من البيت الأول البيت الثاني البيت الثالث، ما تحتاج أن تخرج إلى الشارع. وتجد النساء يجتمعن في بيت واحد، لم تحتاج المرأة إلى أن تخرج. أما اليوم نقول اتسعت بيوتنا ومجالسنا، لكن ضاقت نفوسنا وقلوبنا عن مكان الناس عليه. وهذا يدل أيها الأخوة على أن عند الناس خلل إذ لم يأخذوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على الجار، حفاظ على عرضه، حفاظ على ماله، حفاظ على أولاده، حفاظ على داره، حفاظ على كل ما يحتاج إليه. هذا هو الواجب، ولا بد من تعليم هذه الحقوق أبناءنا. اليوم يجب أبناء الصغار يذهبون إلى الجار ثم يرجعون إليه، أجد جنوبهم ملآنة باللعب والحلويات وغيرها. من أين أخذ؟ ربما فتح ثلاجة وأخذ، ربما أخذ ألعاب الجيران وجاء بها، ويشكك الأب كأن الأمر سهل. وهذا غلط كبير جدا، بل يجب أن أعلم أن هذا لا يجوز، وحرمة الجار عندي عظيمة. ثم آمره أن يذهب بها فيوصلها إليه فيقول: هذه حقوق ليست، بخلاف لو أعطاه الجار لا مشكلة، لكنه أن يتعود أن يأخذ من بيت الجيران شيئا فلا، لأن كل جار له حرمته التي يجب أن يحافظ عليه فيها، أخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ووصاياه العظيمة في قضايا الجار والأخذ بالحلال. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحافظ على جيرانه ويحافظ على حقوقه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يغفر لنا الذنوب ويستر لنا العيوب، وأن يجعلنا من أهل الإيمان والاستقامة، وأن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة، من غير أن يدخله صغير أو ظلم أو جور أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم، من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. تقرير يعني غرض. السلام عليكم. من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو جور أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. أعلم رحمة الله أنه من بغي للعبد أن تصحب الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله، وإن عمل كل عمل من الخير. وينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. أعلم أن رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول الإمام البربهاري رحمه الله وغفر له: واعلم أن الشراء والبيع حلال. قاعدة عندنا أيها الأحبة، الأصل في البيوع الحل، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: وأحل الله البيع وحرمه. وجعل الله من سنته أن الناس يحتاجون إلى البيع والشراء، ما من إنسان يقول أنا لا أحتاج أن أبيع ولا أشتري. وسبحان الله، الاحتياج إلى البيع والشراء يحتاج إليه الملوك إلى من دونه، ويحتاج إليه الأغنياء والأثرياء كذلك إلى من دونه. وسنة الله تعالى أن جعل بين الناس قضية البيوع، ولهذا قيل إن الأصل فيها الحلم. وقد يكون البيع محرما إذا كان متعلقا بالمعاصي فلا يجوز، وكما سيذكر المؤلف شيئا من ذلك: ظلم، غرر، غدر، خلاف الكتاب أو خلاف العلم، يعني خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، جعل الله قضية البيع في الناس أمرا ألفه الناس، بل نقول محبب إلى النفوس. الآن لو جاءك شخص قال سيارتك فبيعني إياها وزاد لي في السعر فرح وبعت، وجعل الإنسان من طبيعته أنه يحتاج يشتري، ولا يمكن الإنسان يستغني عن قضية الشراء أبدا. نحتاج نشتري طعام ونشتري لباس ونشتري كذلك مسكنا ونشتري أرضا ونشتري أنواع من الشراء، ولهذا جاء فيها بالحل. والله ذكر في كتابه في وصف عباد الله الأخيار، لما ذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ومن اللطائف أن البيع ينبغي أن يأخذ الإنسان منه ما يحتاج، ولا يجوز له أن يشغله عن طاعة الله عز وجل، وكذلك لا ينبغي أن يشغله البيع عن الواجبات. فبعض من الناس يشتغل في البيع فينسى أولاده وينسى زوجته، وهذه أمور نسميها من الواجب على الإنسان أن يحافظ عليها ولا يضيعها. وينبغي أن يكون الإنسان كذلك حريص على أن لا تشغله الدنيا عن عبادة الله عز وجل. من الناس من إذا كبر صار يبيع ويشتري ويصبح قلبه مشغول بأمر الدنيا. وكذلك ينبغي أن نعلم أن العبادة والتدين لا يعني ترك البيع والتجارة. ولهذا ذكر الله تعالى قضية الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فكان الصحابة يقولون: كيف نحج بيت الله ونبيع ونشتري؟ فأباح الله لهم هذا. ولا يعني أن الإنسان لا يبيع ولا يشتري في أوقات العبادات، لكن ينبغي أن لا يكون مشغلا له وملهيا. ولهذا قال الله تعالى: لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فإذا ألهت صارت بعيدة عن أن يكون أثر العبادة على قلب الإنسان. وجاءتنا أيها الأحبة بعض الأمور التي لا تجوز من ما حرمه الله تعالى على الناس. ولهذا قال المؤلف: واعلم أن البيع والشراء حلال إذا بيع في أسواق المسلمين. سؤال: لماذا شرطه في أسواق المسلمين؟ هل يحمل على أن الأصل الإنسان يبيع في أسواق المسلمين؟ تجارة تجوز في أسواق المسلمين وفي أسواق الكفار، لكن يجب أن يعلم أن ما يكون في أسواق الكفار إيش؟ لا يبيع فيها محرما يعينهم على المعصية. فلا يجوز أن أبيع الكفار الخمور، ولا أن أبيعهم آلات الجمر والطرب، ولا أن أبيعهم ما يكون سببا ليش؟ لبنيان الكنائس أو معابدهم، لا. وذلك لأن هذا أمر محرم في الإسلام، والله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولعل المؤلف ذكر يعني أسواق المسلمين لأن نسميه هذا هو إيش؟ الأصل. ذكر المؤلف قاعدة وهي أن البيع والشراء على حكم الكتاب والسنة، هذا حكم عام. ويمكن إذا جئنا في كتب الفقه أن نقول إذا كانت توفرت لي الشروط وانتفت الموانع فلا شك بأنه يجوز لنا البيع. وذكر الله تعالى في كتابه وسنته ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، والشروط المتعلقة بعين المبيع والشروط المتعلقة بمن يباشرون المبيع. فعين المبيع أن يكون مباح، وأن يكون كذلك ليس ملكا لأحد، ما يبيع الإنسان سيارة غيره، وأن يكون في غير معصية الله عز وجل. ثم تأتي ما كان متعلقا بالبائع والشاري، فلا بد أن يكون أهلا للبيع والشراء. فبيع الطفل وبيع المجنون وبيع المحجور عليه لا يتحقق ولا يجوز. ولهذا وجب على الإنسان أن يستفيد من البيع والشراء متى توفرت الشروط. ذكر هنا من غير أن يدخله تغيير. وربما نقول أن لا يكون متعلقا بقضايا خيار، ما كان متعلقا بخيار الشر وخيار العيب، وهو عندنا الآن بيع الغرر أو الغرر خيار، فكل هذه لا بد أن تتحقق. ولا يجوز للإنسان أن يغرر بغيره. اليوم أيها الأحبة، يبيع الإنسان سلعته وهو يريد الارتفاع، وما يضره أو لا يعبأ خدعه أو لم يخدعه، كذب عليه أو لم يكذب، المهم ماذا سيحصل عليه من النقود. بل نعجب في بعض الأحيان أيها الإخوة إذا كان الإنسان يبيع وهو غاش لأخيه، الناس يكون فلان محظوظ ما يبيع شيء إلا يكسب فيه، ونسوا أن المحظوظ هو من يأخذ المال الحلال ويبيع في ضوء الكتاب والسنة لا فيما هو يراه أو يعني نقول يربح به، وإنما فيما يستفيد منه مما أحل الله له تعالى به. وذكر الآن أو ظلم، وغالبا الناس إذا وجد المحتاج ظلموه، فقد يظلمونه في المبيع وقد يظلمونه في سلعته. فإذا كان الإنسان مفلسا وأعلن عن غيث إفلاس، تجد التجار يخفضون السعر ولا يعطونه سعره، أو كان المال بورثة وأيتام وأعلن عنه عن طريق هيئة النظر، يأتي التجار فيخفضون سلعته مع أنهم أحق من يكسبوا لأنهم أيتام أو قصر يحتاجون إلى المال ليستفيدون. ولهذا حرم علينا النجس، وحرم علينا تلقي الركبان، وكل ذلك لأنه نوع من الظلم لصاحب السلعة. ومثله كذلك الغدر، فإن الإنسان لا يجوز له أن يغدر بأخيه. اليوم يا أحبه من الناس من يأتي بالسلعة للبيع وهو لا يعرف السلعة قيمتها، يعني بعض من الناس كمثال لا يعرف قيمة الأسعار، قد يكون اشترى أرضا منذ 20 سنة وتركها، فيأتي بعض العقاريين يقول تبيع، ثم يقول لك كم تشتريت، يقول اشتريت 100، يقول تبيع 300 ويفرح، يقول ما كنت توقع بيع. وإذا به لما سعر السعر إذا هو 600 أو هذا لا يجوز، وله حق الخيار في قضية البيع، فهذا غدره وخدعه وظن بأنه ناصح له وهو لم ينصح له وإنما نصح لنفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهنا جاء عندنا قضية التراضي في البيع، والله قال عن تراض منكم، إذا لم يكن ثمة تراضي فلا يجوز. والغرر ترى يستثنى، قد أكون بعته عن تراض طيب النفس لكن لا أعرف قيمة السلعة، فبالنتيجة ما أمضي البيع، يجوز لي أن أعود إليه فأنقض البيع لأنه خدعني أو ظلمني في ذلك. وفي بعض الأحيان قد يكون البيع عن طريق القهر، كمثال هو يطلب مني مثلا 100,000 وعندي أرض ب200,000، يقول أعطني هذه وأنا أتسامح ظلما وأنا خوفا على نفسي من السجن، قد أعطيه قد لا أستطيع السداد له، ومع ذلك هذا لا يجوز للإنسان إطلاقا أن يبيع سلعته وهو مكره على ذلك. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر، في الأول ذكر على حكم الكتاب والسنة، هذا في إثبات البيع، وفي الثاني قال خلاف للقرآن، متى كان البيع مخالفا للقرآن فلا يجوز. ومن اللطائف أن يورثه، ولئن كان البيع الأصل فيه الحل إلا أن الشارع ضبطه بأي شيء بشروط، وليس معناها الأصل فيه الحل أنك تبيع ما شئت، وإنما لابد أن يكون هناك ثمة أوصاف في المبيع ونهينا عن بيع السمك في البحر والطير في السماء والحمل في بطنه، ما يمكن أبدا. ولو قال الإنسان قال نجد إلى عند بعض من الناس يسألون عن أنواع من البيوع، فتقول يا أخي هذا ما يجوز. قال يا أخي بالتفكير ما في مشكلة، هذا ما يبيح، ما يبيح لك إمضاء العقد. ما يوجد في القوانين الوضعية أن التراضي سيد العقد، ما دام تراضوا فليبيع ما شاءوا وليعمل ما شاءوا. مثل ما تجد بعض الناس يدخل لمحل البنوك ويأخذ ربا صريح، أو يأتي بعض الناس يأخذ طريقة من البيوع المحرمة في قضية عكس التورق، كما يجد عند بعض الناس اليوم من مسألة بيع العينة. يقول أنا راضي ما في مشكلة، أنا اللي راضي وأنا اللي سأدفع. وليس العبرة برضاك، وإنما العبرة بأن يكون البيع موافقا للكتاب والسنة وأن لا يخالف. ذكر المؤلف رحمه الله تأكيد لطيف جدا وختم به مسألة البيع، قال أو خلاف ابن الحلال. قد نحمله خلاف السنة، فجاء خلاف القرآن والسنة لأن قال على حكم الكتاب والسنة. وقد نقول أنه قصد به ما دون في كتب العلماء من كتاب البيوع فلا بد أن يتعلمه الناس. ولقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يمنع الباعة أن يدخلوا للأسواق حتى يتفقهوا في أحكام البيع. اليوم إذا أحب أناس يدخلون الأسواق يبيع ما يفقه شيء أبدا، فقهه ماذا أدخل في جيبي. ونجد سواء في بيع المواد الغذائية أو بيع الأراضي أو بيع السيارات أو بيع السلع أو ما يسمى بمسائل التقسيط، اليوم الناس يفتحون محلات التقسيط، تسأل ما عندهم من فقه ما يعرفون شيء، يسأل كم تربح كم تبيعون به، ثم بعد ذلك يفتح محل التقسيط دون أن يعبأ وافق الكتاب والسنة أو لم يعبأ. ويعطينا أيها الحبة أن ما يأخذه الإنسان من المال وأن قضية البيوع من العبادات التي يجب الاتباع فيها، فمدارها على الكتاب والسنة، وليس للإنسان أن يخالف ما جاء من النصوص الشرعية في ذلك. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال واعلم رحمه الله، من لطائف من المؤلف رحمه الله تعالى حريص على التعليم. قلت لكم سابقا وحبا أن العالم عندما يكون جمع بين التعليم وبين الدعوة وبين العلم يكون أرق عبارة في الطرح والعرض، يعني في التعرض على المسائل. كل مسألة ذكرها المؤلف قدمها لنا، اعلم رحمك الله، اعلم واعلم واعلم، كل ذلك ايش؟ حرصا منه على هداية الناس ودلالتهم إلى الخير. ذكر المؤلف أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا. الآن هنا ننظر ما المقصود بالشفقة. الشفقة دائما هي رقة القلب، ويقال فلان شفيق وفي قلبه شفقة، يعني رحمة وحنان. الشفقة تدل على وجود الرحمة في القلب. ودائما يقال قاعدة يا إخوة، كل ناصح يشفق. عندما يفيد إنسان يقول يا أخي أنا أخاف عليك من عقوبة الله، هذه شفقة. عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذه شفقة على الناس، وخوفا عليهم من عقوبة الله تعالى وعذابه. ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أرحم الناس وأشفقهم بأمته صلى الله عليه وسلم. ولهذا في العرصات ينادي أمتي أمتي، وفي الدنيا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أشد الحرص على أي شيء، على إنقاذ الناس من النار. ولما قال إنما مثلي ومثلكم مع الأعراب الذي رد على النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أعطيت، قال ما أعطيت ولا أجزلت، قال مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نار فجعل في الفراش والحشرات عن حشاش الأرض يسقط فيه، قال فأنا آخذ بحجزكم عن النار خائف عليكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أشفق الناس على أمته، بل نقول على الخلق كله. وجاءت الشفقة أيها الحجة لما قال أبدا ما صحب الدنيا. إيش معناه؟ يعني يجب أن تكون الشفقة معك في حياتك كلها. من اللطائف ابن القيم رحمه الله تعالى عندما قال وينبغي أن ننظر إلى أهل المعاصي نظرة الشفقة والرحمة، وأنهم ما وقعوا في هذه المعاصي والآثام إلا بسبب جهلهم، ولو عرف الله حق المعرفة لما حصل منهم إيش؟ الوقوع في مثل هذه المعاصي والآثام. ويجب على الإنسان أن يحرص أشد الحرص على أي شيء، على البعد عن الغلظة والشدة والقسوة. لما ذكر المؤلف الشفقة عللها قال لأنه لا يدري على ما يموت عليه، فهمنا أن الشفقة هنا على نفسه. من أين؟ قال لا يدري على ما يموت عليه ولا يدري بما يختم له. وسبحان الله لو صار الإنسان بهذا لبقي دائما يخاف على نفسه من سوء خاتمه. ومن هنا أمرنا أيها الأحبة دائما أن ندعو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والإنسان ما يدري ما الله قاضيه فيه. من يكون في قلبه شفقة على نفسه لا تراه يسهر على الحرام ولا يجلس مع أهل المعاصي، وترى عنده من المنافسة في الأعمال الصالحة ومن مجاهدة النفس ومن الصبر على طاعة الله عز وجل ومن الحذر من المغلبة المعاصي والآثام. ولهذا أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ساروا بقضية الشفقة، خائفين. كل نبي كان يقول يوم القيامة نفسي نفسي، اذهبوا إلى نبي كذا إلى نبي، مشفق مشفق على نفسه مما يرى من جور يوم القيامة. وهذه الشفقة التي توجد في قلب الإنسان توجد له خوفا، الشفقة هذه توجد خوف، الخوف من سوء الخاتمة، الخوف من الوقوع يعني من الوقوع في المعاصي، الخوف من مغبة المعاصي والآثام. ولهذا ذكر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن المؤمن عندما يذنب الذنب يكون فوق رأسه كالجبل العظيم ما يدري متى يقع عليه. نعوذ بالله من سوء الخاتمة، ونعوذ بالله من سوء المعاصي وآثامها وآثارها علينا. ونجد عجبا يا إخوة عندما يقول أحد السلف إني لأذنب الذنب، أذنب الذنب فأرى أثره في خلق زوجتي وفي ذاتي. إيش يدل عليه؟ على أن الإنسان يجد أثره خائف من مغلبته. عندما تعصي الله عز وجل فتش خلال اليوم ماذا يقول، ستجد أنك مشفق على نفسك من ذلك. لكن ينبغي أن نعلم أن هذا الخوف لا يعني أننا نيأس من روح الله عز وجل، ولا يعني أننا لا نرجو ما نقدمه من الطعام. ولهذا لما ذكر الله أولياءه قال يدعوننا رغبا ورهبا، يرجون رحمته ويخافون عذابه. فكان من مقتضى الشفقة على النفس أن أخاف من مغبة المعصية والذنب، وكذلك أن أجتهد في العمل الصالح رجاء أن أنجو من عقوبة الله عز وجل. وذكر لنا مسألة لا يدري الإنسان على ما يموت، نسأل الله أن نموت على طاعة. سبحان الله، في بعض من الأحيان تشاهد أقواما يختم له بخاتمة حسنة ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن الناس، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، يختم لهم خاتمة سيئة، قد يموت وهو شارب الخمر، قد يموت وهو على عقوق للوالدين، قد يموت كذلك وهو على قطيعة أرحام، قد يموت وهو نعوذ بالله على أنواع من الفسق والمعاصي. قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث الرجل على ما مات عليه، على ما مات عليه، بما قسم لك تبعث يوم القيامة. ونعوذ بالله أن نموت على المعاصي فنبعث عليها، وهذا يدل على أن هذه المصيبة كبيرة قد يقع فيها بعض من الناس، لأن الإنسان لا يدري. نحن اليوم في المسجد ما ندري ما الله قاضيه فيما يختم للإنسان به، ومن توفيق الله للعبد أن يختم له الخاتمة الحسنة. ولهذا ذكر قال لا يدري على ما يموت وما وبما يختم له، على الفعل الذي يختم له أي شيء. من الناس من يختم له وهو صائم، من الناس من يموت وهو قائم الليل، من الناس من يموت ويسحب في يده، ومن الناس من يموت وهو يطوف بالكعبة، ومن الناس من يموت وهو محرم. وسبحان الله، يعني يقول أحد الأحبة صليت على جنازة في الحرم فبكيت لما رأيت، جيء به محرما ولم يغطى وجهه كف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المحرم ألا يغطى وجهه، وفي بعض الروايات ألا يغطى رأسه. هذه ويرسل وهو على هذا السبب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذه من خاتم لك. وذكر الآن الإنسان ولا يدري على ما يلقى الله عز وجل، ما المقصود بذلك؟ هذا يعطينا أيها الإخوة أنه لا يجوز لنا أن نغتر بأعمالنا مهما عملت الصالحات، ما تدري الله قبلها أم ردت عليك، ما تدري هذا العمل هل يرفعك الله تعالى به أم يقول الإنسان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قد جاء في الحديث أن الرجل عندما يأتي بالعمل يقال له اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون من أجلهم فليعطوكم أجرا، قد لا يعطى الإنسان ثوابه ولا أجره بسبب ماذا؟ بسبب أنه لم يكن العمل خالصا لوجه الله. ثم يأتينا قول النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل أحدكم الجنة بعمل، قال ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا إلا أن يكون دارك الله برحمة من الله، حتى ولو كان عملك مقبول قد لا تقبل إن لم يرحمك الله، فإن الإنسان ما يدري ما الله قاضيه يوم القيامة. والعجب أن الأنبياء يوم القيامة كل نبي دعواه اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. إذا كان الأنبياء هم في هذا الخوف فما يكون حال من وقع في الذنوب والمعاصي وغيره. أو ما المؤلف رحمه الله لما قال وإن عمل كل عمل من الخير ما يدري ما يفعل. ويعطينا الخوف هنا في مسألة مهمة، يجب أن نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، نعوذ بالله من ذلك. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. ويدل لذلك حديثان عظيمان، بل هناك أحاديث متنوعة في ذلك، في الذي عمل عمل أهل الجنة صحابي الذي جاهد مع الرسول واستشهد، فقال الصحابة هنيئا له اليوم له. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبره نارا، نعوذ بالله من النار. مجاهد وقتل في الجهاد وفي آخر الأمر أخذ شيئا من الغنيمة، قال الصحابة فبحثنا عنها في متاعه فوجدناها لا تساوي درهمين، ومع ذلك اشتعلت عليه نارا في قبره، نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار. والأمثلة على ذلك كثيرة. الصحابي الذي رآه الصحابة في الجهاد فقال الصحابة هنيئا له في الجنة، رأوا من قتاله وجهاده وبسالته وشجاعته وتلقيه للموت في ساحات المعارك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. فتعجب الصحابة، أيصدقون أبصارهم وما يشاهدون من قتاله أم يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكنهم علموا أن الرسول صادق ولا يمكن أبدا. يقول أحد الصحابة فتبعته أنظر، فإذا لم يقاتل أصيب بجراحات وكانت الجراحات قوية، فلم يصبر ما يدري ماذا يعمل، فوضع ذبابة سيفه في الأرض سبحان الله وسقط على السيف وقتل نفسه. ثم رجع الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رافعا صوته أشهد أنك رسول الله، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. والمقابل الآخر قصة الذي قتل 900 نفس لم يبق عليه إلى النار شيئا، ومع ذلك تاب إلى الله ومات قبل أن يصل ولم يعمل خيرا. وقصة الأصير الذي كان مشركا فأسلم ضحا ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال وقتل ولم يسجد لله سجدا، فسأل الصحابة يا رسول الله ما حاله؟ لم يكن له كثير من الأعمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا ولكنه أجر كثيرا، مما يدل على أن الإنسان قد يؤجر على العمل ولو كان يسيرا. هذا مصداق إن الرجل لا يعمل بعمل أهله، ولهذا يقول الإنسان فلا يقتل الإنسان مهما كان وإن عمل كل عمل من الخير، بمعنى لا تنظر إلى عملك وإنما سل ربك أن يثبتك، وسل ربك أن يقبل عملك، وسل ربك أن يريك الحق ويرزقك الاتباع بهذا الحق. هذه يدل على أن الإنسان مهما قدم من الأعمال فلا يدري ما الله خاتم له به، وأن العبرة بالخواتيم. هذا القسم الأول وهو أصحاب الطاعات. ذكر المؤلف القسم الثاني، وينبغي للرجل المسرف على نفسه، لعل المؤلف أراد أن يبين أقسام الناس وهم أهل الإيمان، والله ذكر أقسام أهل الإيمان في كتابه، ثم أوردنا الذين في الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق لنفسه، وهذا القسم هو الظالم لنفسه. والظالم لنفسه لا نستطيع أن نجزم له بالمحكم، ومهما أسرف على نفسه من المعاصي فإنا نخاف عليه، لكن لا يعني أننا كوننا لا نجزم له بالنار أننا لا نأمره بالمعروف ولا ننهاه عن المنكر ولا ننصحه ولا نبين له الحق ولا نخوفه بالنار ولا نخوفه من العقوبات. ولهذا لما ذكر الله فيه قال ومن يفعل ذلك يبقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، مما يدل على أن الإنسان كلما كثرت ذنوبه كثر مكثه في النار. هذا في عصاة الموحدين، أما متى كان مشركا وعنده من الذنوب أكثر كانت عقوبته أكثر، وأن المشرك إذا كان أقل ذنوبا كانت عقوبته وإن كان خارجا أقل ممن كانت ذنوبه. يشهد لذلك قوله تعالى لما ذكر ما سلككم في سفر، قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. حتى جاءت الآن جاءت ذنوب كثيرة تذكر بسبب هذه الذنوب وكثرتها يزداد عذاب الإنسان يوم. ذكر معنى لطيفا هنا أن المسرف على نفسه لا يقطع رجاءه من الله عز وجل عند الموت. قد جاء في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ويقول العلماء رحمه الله تعالى أن الإنسان في حال الصحة يغلب جانب الرجاء، ولا الخوف يغلب جانب الخوف. وإن كان معناه الخوف ليس خوفا ييأس به من روح الله عز وجل، وإنما خوفا يدعوه إلى العمل، وبعد ذلك يأتيه الرجاء. ونعجب أيها الحسن عندما نقرأ في تراجم السلف رحمهم الله تعالى فنجد عجبا في بعض الأحيان تجد بعضا من العبارات للسلف فيها خوف شديد، وفي بعضهم تجد عندهم رجاء شديدا. وإذا جينا لمن يضرب بالمثال نقل عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنه لما قيل هنيئا لك، قال والله إني لأخشى من ليلة صبيحتها إلى الخائف. واضح؟ هذا نوع من الرجاء. ومن الرجاء عندما تجد بعضا من السلف عندما يأتيه الموت فتجد عند أولاده يخبر عن بعض من الأعمال الصالحة التي قدمها، وكان يرجو مغبتها ألا يحرمه الله تعالى كرامها وأدبها. أحد السلف لما نزل به الأجل وبكى عليه أهله فإذا هو رضي الله عنه يقول لأهل لا تبكون عليه، ثم يقول إني ختمت القرآن في هذه الغرفة 4000 مرة، يعني أرجو أن أجد ثمرة هذا العمل الصالح ولن يضيعه الله. لكنه لم يخبر بالعمل في صحته وإنما عند توزيعه لحياته، ولا يكون هذا بسرير من باب الرياء وإنما من باب الرجاء لعمله الصالح الذي قدمه. ولا يجوز للإنسان كائنا من كان أن يقلق أحدا قد وقع في المعاصي مهما كان فيه. عندنا قاعدة أو ربما نقول نذكر أصول وقواعد. القاعدة الأولى كل مؤمن في الجنة نهاية، وإن زنى وإن سرق وإن قتل. القاعدة الثانية عندنا كل كافر ففي النار ولا يمكن أن يدخل الجنة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ما يمكن يدخل الجنة نفس مؤمنة. وما يوجد اليوم من بعض من الكتاب ما يسمون بالمفكرين والتنويريين ومن يريدون يعني أن نقول لا يفرقون بين مسلم وكافر، فيقولون يمكن اليهود والنصارى أن يدخلوا الجنة فهم أهل الكتاب وهم كذلك لهم دين سماوي وعندهم نبي. كل هذا من جهلهم بالوحي وبالنصوص. ولهذا وجب على الإنسان أن يميز. طيب صاحب المعاصي لا يقنطه من رحمة الله عز وجل، بل الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وخاصة عند نزول الأجل. ليش نعطيه الرجاء؟ لعله أن يتوب. واضح؟ ما نأتي عند الموت نقول سبحان الله نسيت اللي قتلته، نسيت الجرائم اللي كنت، نسيت الزنا، نسيت الخمور، نسيت كذا. نقول لا، نفتح له باب التوبة، وباب التوبة مفتوح ما لم يغرغر الإنسان. وهذا هو الذي يجب أن يكون الإنسان عليه دائما. عندما يحضر الإنسان يسميها، عندما يحضر عند نزول الأجل عند الموتى وغيره، فينبغي أن يفسح للميت، بمعنى من نزل بلازم يفسح له، أبشر فما عند الله خير من هذه الدنيا، وما عند الله من الأجور والحسنات. ينبغي الإنسان، نسأل الله أن يقبل توبتنا وتوبته، ثم تفسح له في قضية الدعاء، أسأل الله أن يغفر لنا ولك، أن يدخلنا وإياك الجنة، أن يتوب الله علي وعليك، حتى تعطيه فسحة من الأمل، فتصبح إيش؟ سببا لتوبته وصدقه فيها. والعبرة بالخواتم. ولهذا قال عند الموت: ويحسن الظن بالله عز وجل ويخاف منه. ليس إحسان الظن إسقاط للذنوب والمعاصي، بل لا يزال الإنسان عنده خوف من مغبتها، ونعوذ بالله أن يحاسبنا الله على كل صغير وكبير، بل يجب علينا أن نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالستر للذنوب، وأن يغفرها الله تعالى فلا يحاسبنا. وهنا قال أمرا عظيما لما قال: فإن رحمة فإن رحمه الله فبفضله، وإن عذبه فبذنبه. إن رحمه الله تعالى فهو دليل على سعة رحمته وفضله وكرمه وجوده، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يغفر الذنوب جميعا. وإن عذبه فبما يستحق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، كذلك اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، بما يدل على أن الإنسان ما أصابك من حسنة فمن الله، ومن أصابك من سيئة فمن نفسك. وهذا يعطي أن الإنسان بحاجة عظيمة إلى أن يخشى من مغبة الذنوب ويخاف منها، فلا نقنط ولا نقنط. في كلام رحمه الله تعالى الحسن البصري لما ذكر حال الناس ووازنهم بواقعهم، يقول عن الصحابة رضي الله عنهم أرضاه، قال: جمعوا بين حسن العمل والخوف من عدم القبول. قال: وأما أنتم فجمعتم بين سوء العمل وكذلك إحسان الظن بالله عز وجل. ولهذا لما قيل لأبي بكر: متى تأمل؟ قال: لو دخل نصفي الجنة وبقي النصف الآخر لم آمن من مكر الله عز وجل. وهذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يسير عليه. يعني من العلماء من قرر في مسألة حسن الظن والخوف بين حال الصحة وحال المرض، بين حسن الخاتمة وبين غيره، والمقصود أن الإنسان يجمع بين ذلك الأمرين، بمعنى كما قال بعض السلف: إن الخوف والرجاء كجناحي الطائر للإنسان، بمعنى أن الإنسان لا يستغني عن ذلك في القبل، يحتاج أن يتعايش بالجناحين جميعا تستفيد. سهم للقارس على أنس على أمي كرابة رسم وعلى غيره إثنان ويقسم لحج المسلم بكلمة ويبدخ لغيره من قتل قتيل يرضي سلبه قبل القسمة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الجهاد لا يجب إلا على الذبح، وبناء على ذلك المرأة لا تجب على يجب عليها الجهاد. عند إيش؟ طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا لما ذكر مكلف صحيح فهمنا منه أن المريض لا يجب عليه الجهاد. تكلمنا عن المريض ما يقول لي ما تكلمنا عن المريض. نمرها سريعا. ذكر الذكر لأنه المرأة لا يجب عليها جهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت عائشة الصديقة فقالت يا رسول الله نرى على الرجال جهاد والمرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على النساء جهاد لا قتال فيه. ولما سألت هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة، وهذا الأمر مجمع عليه، وما يوجد اليوم من إدخال النساء في الجيوش أو عملها فيما يتعلق بعمل الرجال جندية وغيره فهذا خلاف الإسلام. في بلاد الغرب وضعوها في الجيش ليستمتع بها الرجال، وليس المقصود لأجل أن تكون في ساحات الوغى تقاتل ولا غيره، وإن كانت قد تدخل، لكن هذا خلاف ما عندنا في الإسلام. ذكر الحر تكلمنا عليه، العبد لا يجب عليه، وذكر المسلم قد ذكرنا الخلاف فيه. فمن العلماء من يقول لا مانع من جهاد الكافر مع المسلمين بشرط أن تكون الإمرة والولاية للمسلمين ليس للكفار هم الأول، ليكون لهم القيادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي قال إني أن أجاهد معكم لأغنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسوله؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بنفسه، مما يدل على أنه الكافر لا يجاهد مع الإسلام خوفا من غدره وخوفا من خيانته وخوفا، لكن لو أمن من ذلك الجانب لا مانع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عبد الله بن أريق معه في رحلة الهجرة ولم يكن مسلما، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وهو أعظم جسد له حرمته صلى الله عليه وسلم ويجب الدفاع عنه. وذكر أنه مكلف فيصبح الآن المجنون لا يجب، الصغير لا يجب عليه الجهاد لأنه لا يستطيع. قصة عبد الله بن عمر لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحكم الكتاب. ذكر الصحيح يدل على أن المريض ليس عليه الجهاد، ولهذا قال الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، مما يدل على أنه معذور ولا يستطيع الجهاد، يحتاج إلى قوة وقدرة بدنية. ذكر واجب من المال كفاية له، بمعنى أن يكون مستطيعا أن يتحمل وأن ينفق على نفسه. اليوم نجد الجيوش يحتاج الإنسان أن يأخذ مالا، لأن الدول هي التي تقوم بالكفالة بكل ما يحتاجه الجند والغزاة. وذكر ولأهله هذا في جهاد التطوع، أما الجهاد الذي هو فرض عين فلا يقول الإنسان أنا ما أستطيع أن أجاهد لأن ما عندي نفقة أهلي، يجب على الناس أن يخرجوا للجهاد في سبيل الله. ولأن عدم خروج سببا نقول لقتل نفسه وقتل أهله، فإذا كان خائفا على النفقات يخاف على أهله من باب أولى. ذكر هنا أن يكون مؤمنا له النفقة حتى يرجع. الجهاد يحتاج شهر شهرين ثلاثة فيدفع له، بمعنى أن يؤمن المال ثم يخالفه. وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة الذين رسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس معهم ما ينفقون وليس معهم ما يحملهم عليه، إسكانة مثل سولة وأعينهم تفيض من الدمع، ما عندهم شيء، ما عندهم فكرة. لكن اليوم قد توفر ذلك وسهل على الناس. أومأ المؤلف إلى مسألة مهمة، ولا يتطوع إلا بإذن أبويه المسلمين. هذا في جهاد التطوع. أما جهاد اللي نسميه فرض كفاية وكذلك فرض العين فلا يشرع. نزل العدو الآن يفتك، ثم الأمهات رفضوا أن يخرجوا، الشيخ العدو سيقتلهم ويقتل الأمهات، هل نقول لابد من إذن؟ وكذلك لو جاء العدو فدخل البلد ثم مباشرة إيش فتك بها وهو فرض العين ليس إطلاقا أن نستأذن. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أجاهد، يعني يريد الجهاد معه. قال صلى الله عليه وسلم لك أبوان؟ قال نعم. قال ففيه ما فجأ. ونجد كذلك أحاديث كثيرة وردت في الاستئذان. قال يا رسول الله كتبت في غزوة كذا، فقال أحي والدك؟ أحدهما قال بل كلاهما، وإني تركتهما وهما يبكيان. قال ارجع إلينا مقعدكما فما نختار. واضح مما يدل على أنه لا بد من إذن الوالدين. وهذا إنما يكون في فرض أن يكون النفل، ليس في فرض الكفاية ولا في فرض. ذكر الإمام أحمد فقال من ظن أن أمه تصرها ذهاب، فإذا أذنت من غير أن يكون في قلبها شيء فلا مانع منه. لكن إذا ظن أن في قلبها شيء راح هو وقلبها إيش لا يزال يتعلق فيقول فلا يذهب، لأن رضا الأم أمر إيش يعتبر فرضا عليه واجبا، ولا يجوز له أن يخرج إلا بإذنها وبرضاها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع إليهما فأبكيهما كما أبكيتهما. من اللطائف المؤلف شرط شرط الأبوين المسلمين. ليه؟ ها؟ ليش؟ وفارش؟ كافر لا يوافق. لا، لأن الكفار نحن مطالبون بقتالهم، صح؟ نحن مطالبون بجهاد الكفار. فإذا كان والد الكافر يقول الله ما تروح الجهاد ربعنا وجماعاتنا كيف تقاتلون؟ ما يمكن. إذا جاء أمر من ولي الأمر فإنا نخرج لقتاله. ولذلك لا اعتبار لإذنهما. قال ومثله لو كان أبواه مجنونين فلا عبرة، أو يكون الوالدان قد خرفا يعني ذهب عقلهما فلا إيش عبرة بإذنهما. ذكر المؤلف بعد ذلك قسمة الغنائم. الغنائم عندنا تقسم، والغنائم جمع غنيمة، واشتقاقها من الغنم، يعني الإنسان يغنم وغنم وغرم عندنا في المقابل، غنم وغرم. وقد دل على ذلك والغنيمة دائما تكون شيئا زائد يستفيد من الإنسان، وغالبا الغنيمة لا تكون إلا في المعارك. قد جاء في قول الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. عرفت الغنائم كل مال أخذ من المشركين قهرا بالقتال سمى غنيمة، كل مال أخذ من المشركين قهرا بالقتال. ويجب على الإنسان أن يميز بين الغنيمة والفيء والنفل، تمثيل يسألونك عن الأمثال، ويميز بين تقسيم هذه يسميها الأموال التي تؤخذ من الكفار. وغالبا الغنائم ما يحدث معركة بينهم، أما إذا كان ما حدث معركة فهذه لا تسمى غنيمة، تسمى فيء، وبعضها يسمى أنفال نفل. يسألونك عن الأنفال فلله وللرسول. الغنائم ذكر المؤلف أنها تقسم خمسة أقسام: قسم لله والرسول، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فما كان لله ولرسوله فإنه يصرف في مصالح. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه ويصرفه في المصالح العامة، وقيل إنه يستحقه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من يلي الخلافة والولاية حتى يغنى عن أن يأخذ شيئا، وقيل إنه يصرف لأهل الديون تسديدا، وقيل إنه سقط بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خرصه. والصحيح أنه يصرف في مصالح المسلمين، قد رجح ذلك الإمام ابن قدامة. ومن العلماء من قال يرد على الغانمين نخمس، ثم بعد ذلك ناخذون أخماس ثم نرد هذا كأنه زيادة، والذي يظهر أنه لا يزال يبقى المستمر. جاء الآن سهم ذوي القربى، وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وذوي القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب. وقد رواه حديثا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود بإسناد صحيح، والبخاري عن جبير بن جاء أنه النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قسم سهم ذوي القربى بين بني هاشم. كيف يقسم؟ بالذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطون، وهذا خاص فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا لأجل غنيمة لأجل قرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع بل يجب أن يؤتي، وذلك لأنه لا حظ له في الزكاة. آل البيت ليس لهم حظ في الزكاة فيعطون من الغنائم. وذكر الآن: وسهم لليتامى الفقراء، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، بعدها واليتامى. اختلف العلماء هنا، النص الذي ورد في القرآن اليتامى لم يخصص غنيا ولا فقيرا، فمن العلماء من أخذ بالنص على ظاهره فقال: كل يتيم يعطى فقيرا كان أو غنيا. والقول بأنه يعطى الفقراء هو الذي يظهر لأنه يستفيد من الزكاة ويستفيد كذلك من الغنائم. ذكر السهم الآخر وهو سهم للمساكين، وعندنا قاعدة إذا أعطي المسكين فالفقير من باب أولى. وش السبب؟ لأن الفقر أشد من المسكين، واضح؟ فإذا أعطينا الفقير المسكين نعطي الفقير من باب أولى. ثم ذكر المؤلف يعني قال إن الفقير ما لا يجد كفايته، والمسكين هو من يجد بعضا من كفايته. وسهم لأبناء السبيل هو المنقطع في الطريق. ثم ذكر بعد ذلك إذا أعطينا هؤلاء الخمسة ثم يقسم الباقي بين إيش؟ الناس، يعني من شهد الوقعة. الذين شهد المعركة لا مانع يعطون، وجعل للقاتل سهم، وللفارس على فرس عربي ثلاثة أسهم، وعلى فرس غير عربي يعطى سهم. يقول العلة في ذلك إن السهم العربي أقوى في الكر والفر فمجز بهذا السهم. ومن العلماء من ذهب إلى أن كل فارس يعطون ثلاثة أسهم، ولهذا قال ويقسم لحر مسلم مكلف يعطون ما دام شاهدوا المعركة، وكان مكلفا لأنه كان موجود في المعركة يعطى ما مع فرس يعطيه نفس له. قال ويربط لغيره. هنا الآن يعطيهم من حضر المعركة وساعد من الأطفال ومن من ليسوا في المعارك، ما في مانع من قوله. وجاء من النبي صلى الله عليه وسلم التشجيع بقوله من قتل قتيلا فعله سلب. سلب وما يكون على الإنسان قاتل من لباس، يعني سلب على الساعة أخذ، في خاتم أخذ، في رقبة قلادة وفارغ أطعون قلادة من ذهب أخذ، معه ملابس تأخذ. وإن كان يوم الحمد لله الناس على الله أبناه من هذه، لكن تبقى بعض الأشياء، يكون بعض الناس يخرج الجهاد يفرد معه قطعة ذهب ولا معه ساور ولا معه شيء، ما في مانع يعطى إياه. ويعطى وهذا خارج من الغنيمة. سلب القتيل ايش؟ لا يصح. فمن اللطائف لو كان القتيل الذي قتلته مع دفتر شيكات اكتبه وودعه وقول هذا سلبه؟ لا، وانما سلبه هو ما يحمله معه من لباس ومتاع. في احد السؤال؟ دخلها يعني كيف قاتلت؟ أم أمارة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحفرة ساقط، فدخولها ليس لأجل القتال، وجدت الرسول صلى الله عليه وسلم ليس حوله الصحابة فهي تريد أن تدافع، ما رجعت إلا وفيها 12 جرح رضي الله عنه، فهي لم تأتي أدخلت أرض المعركة لأجل القتال، وإنما أدخلت مساعدة الجرحى وغيره، ولم تكن من أجل. إذا جاءت الضرورات فما نستعين بكل أحد، ما في مشكلة. سبحانه وتعالى.